أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت إني أعوذ بك

فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط اشربي وقري عينا الله يا عباد الله يكرمك يا عليك يا منيل يا حبة البركة الله يا عباد فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال Oh.